وهو الأصل الأولي الذي نادى به الأنبياء جميعا، وهو كلمة النجاة لا إله إلا الله. هذا الأصل الأولي التوحيد لا يعرف حق المعرفة إلا من خلال ما جاد وجاء به الأئمة الهداة عليهم السلام، وهو عبارة كما قلنا فهم القرآن الكريم عن هذا الاسم. ولذلك لا نحيص ولا نلجأ ولا شيء آخر إلا الولوج من هذا الباب، من باب الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. وأعتقد فائدة أخرى للأخوة الأعزاء أن مقام الأئمة الهداة عليهم السلام يظهر بشكل جلي في الزيارة الجامعة الكبيرة الذي أنشأها الإمام الهادي سلام الله عليه. ولذلك يستحسن دائما أن يزار جميع الأئمة عليهم السلام بهذه الزيارة المباركة. ولكن الإنسان عندما يقرأ هذه الزيارة يعرف المقامات الكبيرة للأئمة سلام الله عليهم، وعندما يقرأ هذا الدعاء وألف الدعاء سيعرف حقيقة ما صدر منهم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نحن في الدنيا أخوان نتسابق في المعرفة، وهذه المسابقة أو هذا التسابق هو تسابق حسن وتسابق مشروع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا بد أن نتسابق في المعرفة، معرفة الأئمة الهداة عليهم السلام التي تزيدنا معرفة في التوحيد، معرفة في النبوة. ولا بد أن نستثمر كل وقت وكل فرصة وكل آن من الآنات لغرض التفكر والتأمل والاستفادة. الله تبارك وتعالى ميزنا عن بقية المخلوقات بهبة العقل، ولا بد أن نستثمر عقولنا. إذا لم نستثمر عقولنا حقيقة نكون نحن قد خسرنا أنفسنا أولا، وخسرنا تلك المقامات، مقامات المعرفة التي ندب إليها الشارع المقدس. لذا هذا الدعاء الشريف فيما مضى لا بد أن تتكون أو تكونت صورة واضحة عندنا من خلال هذا الدعاء عن بعض المعارف التي قد كنا مثلا غافلين، كنا ناسين، كنا غير ملتفتين إليها. نرجع إلى ما كان ما قال وما قام به الإمام عليه السلام والتأكد على هذه المسألة، وهي المحاولات المتكررة لاستدراج رحمة الله تعالى، لأنه لا يمكن لنا أن نعيش، لا يمكن لنا أن نحصل على شيء إلا برحمة الله. فأصبح الهدف إذن واضح أننا نسير وفق هدف، وهذا الهدف هو أن تشملنا رحمة الله تعالى. وإذا شملتنا هذه الرحمة قطعا سنكون من الفائزين. الرحمة بما هي رحمة واسعة، هذا أيضا من اعتقادنا، الله تعالى رحمته واسعة. الإشكال ليس في الرحمة، وإنما الإشكال في أننا هل نوفق إلى أن نشمل بهذه الرحمة أبدا. ونحن كالبحر، البحر يكون كثير المياه، والإنسان يغرف منا بمقدار إنائه. صاحب الإناء الكبير يحصل على ماء أكثر، صاحب الإناء الصغير يحصل على ماء أصغر، الذي لا إناء عنده لا يحصل على شيء، وهذا الذي لا يحصل على شيء كباسط، كمثل كباسط يده إلى الماء، الذي يبسط يده إلى الماء واقعا لا يحصل من الماء على شيء. لا بد أن نؤهل أو نؤهل أنفسنا إلى أن نفهم، إلى أن نعلم، إلى أن نتحسس آثار هذه الرحمة الإلهية. وهذا الشهر الشريف نعمة المعين على ذلك. أما الإنسان في الأيام العادية ينشغل بأشياء محسوسات كثيرة، بماديات كثيرة، هذه فرصة أن الإنسان يفرغ نفسه. والله تعالى كما قلت يربينا، فهو رب العالمين، ومقتضى هذه الربوبية أيضا أن الله تعالى يرعانا برعاية خاصة، فجعل لنا هذا الشهر وألزمنا في الصيام إليه حتى نتأهل إلى هذا السفر المبارك وأن نيل من بركات ورحمة الله. لذا هذا الشهر الشريف محطة مهمة جدا وراقية في أننا نستثمره خير استثمار، كما ورد في الخبر أن الزهراء عليه السلام في الليالي العشر من رمضان كانت كأنها تحاول أن لا ينام أحد من أفراد عائلته، ترغبهم بالسهر لا لأجل السهر، لأجل العمل. أما هذه ليالي خصوصا ليالي الصيف ليالي قصيرة، الإنسان إذا اشتغل بها ببعض الأعمال قطعا يتوفق صيام النهار وقيام الليل. والإنسان بطبيعته يعني الشارق ندب له أن يكون على طول عمره فاته، لكن ما لا يدرك كله ما يترك جله. إذا لا نستطيع أن نكون تمام حياتنا هكذا لا نقف في الشهر الشريف شهر رمضان المبارك بنسبة 1 إلى 12 يكون لنا أعمال خاصة مميزة. لا أعتقد أن هذه المسألة فيها صعوبة. إذا لم نستطع تمام الليل فليكن في بعض الليل، وهذا البعض كلما قلصنا دائرة الاهتمام بغير الدعاء بغير الله وركزنا على مسألة الدعاء والله تبارك وتعالى قطعا الفوائد ستكثر، وهذه الفوائد تكون بشكل مباشر ما بعد يعني في شهر رمضان تظهر وما بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى أيضا. وصلنا بخدمتكم مع الإمام السجاد عليه السلام، وصلنا بخدمتكم في دعاء الإمام السجاد وكنا بخدمته في مسألة الإنسان إذا لم يراقب ولم تعجل له العقوبة يتجرأ على المعصية. فلماذا يتجرأ على المعصية؟ قد يتجرأ على المعصية لأنه يجعل الله تعالى أهون الناظرين وأخف المطلعين، وإذا كان هكذا قلنا في الأمس أن هذا خلاف رحمة الله تعالى، بمعنى نحن نريد أن نستدر الرحمة، فكيف نبارز الله تعالى بالمعصية؟ الآن نهتم بالمطلب بشكل دقيق. لاحظوا الإنسان المتكبر، ما معنى الإنسان المتكبر؟ الإنسان المتكبر يرى نفسه أفضل من الباقي. نسأل سؤال نقول ما هي الميزة التي عندك حتى أنت تتكبر عن الآخرين؟ الله تعالى هو المتكبر على نحو الحقيقة ومن أسماء الله الحسنى، ويقول التكبر ردائي فمن نازعني ردائي، مضمون الرواية أدخلته في ناري. والتكبر حالة من حالات المرضية، أن الإنسان يبارز الله تعالى يتحدى الله تعالى بالتكبر. هل العاصي في كلامنا الآن يتحدى الله تعالى يعني في مقام أن يظهر عدم اعتنائه بالله والعياذ بالله، أو أن يظهر نكران أصلا إلى الله تعالى؟ الله ما موجود، فأنا عندما أعصي لا أعصي لأن لا يوجد شيء أعصيه. هل لهذا الإنسان يعصي أو لا؟ إنما يعصي لسبب آخر، مع إيمانه بالله وإيمانه بأن سطوة الله تعالى لا ترد، وإيمان بأن الآخرة أيضا أمرها صعب، لكن مع ذلك يعصي. إذن لماذا يعصي؟ سؤال مهم في مقام نحن أمام الله تعالى. فرض المسألة أن الإنسان بينه وبين الله تعالى تصدى للدعاء وعلم من نفسه أنه أهل للعقوبة، لأن في بداية الدعاء اللهم لا تؤدبني بعقوبتك، فهو أهل أن يعاقب لكنه حاول أن يمنع هذه الأخوة؟ ماذا وسط لمنع هذه الأخوة؟ وسط رحمة الله تعالى. وكل ما يتعلق بهذه الرحمة الآن الداعي يحاول أن يمنع الله تعالى، لا منع قوة، وإنما الله تعالى يحاول أن يمنح عن العقوبة، يعني يحاول أن يجعل الله تعالى يستعمل عفوه. نحن لا نستطيع أن نمنع الله تعالى منع قوة، وإنما نطلب من الله، ندعو الله أن يعفو عنا. كيف نحاول أن نسهل عملية العفو، عملية التجاوز، عملية أن الله تعالى يمحو ما سجلته الملائكة علينا من ذنوب؟ كيف؟ الإنسان إذا جاء يوم القيامة وكنا أنزلناه ضائره في عنقه، ونعرض كتبنا يوم القيامة ونرى فيها هذه الصحائف التي صحائف لا تبدل، لا تختصم لدي. هذا من جميل التعبير في سورة قاف، ما يبدل القول لدي. هذا المقطع مرعب جدا في سورة قاف في وقت وضع المحاججة، وما أنا بظلام للعبيد. أن هناك مقاطع مهمة القرآن الكريم يستعرضها. لاحظوا إخواني، هذه المقاطع القرآنية قطعا واقعة، نبوب المطلب بشكل أكثر. نحن الآن موجودون في الحياة، هذا أمر وجداني لا يستطيع أحدنا أن ينكره. الموت أيضا حق، لا يستطيع أحدنا أن يدفع عن نفسه الموت. أفإن مت فهم الخالدون. ولذلك الإنسان لا يشمت بالموت، فلان عدوي مات أشمت به، هذا ليس من مواطن الشماتة. الموت، الموت يقع على الأنبياء ويقع على الفجار، يقع على المؤمن ويقع على الفاسق، فالحياة محرزة. الموت أيضا نحن نتيقن به. الله تبارك وتعالى حدثنا عن حساب وعن جنة وعن نار، وهذا أيضا أمره واقع لا شك ولا ريب. هذه الصور التي تنقل إلينا عن الجنة وعن النار، صور الجنة ما شاء الله تعالى من صور نعيم، والإنسان تمازجه هذه الصور يحبها فيتمنى أن يكون فيها. وصور النار صور مخيفة، يعني الإنسان كلما تجرد عن الماديات وبقى مع هذه الصور القرآنية المرعبة في جهنم يبدأ يتحسس جهنم كأنه فيها. وصور مرعبة، لا بأس أحدكم يحاول أن يبرزن الصور التي يعرضها القرآن على جهنم. هناك يستغيثون لكن ماكو إغاثة، وإن يغاثوا بأي شيء يغاثوا؟ يغاثوا بماء كالمهر، يقول يشوي الوجوه. في مقطع آخر، كلما أخرجوا منها ردوا إليه. هذه بعض الآيات تعبر عن المقامع من حديد، يغربون وجوههم. الله تعالى جعل ملائكة غلاظ. على كل حال، صور من الصور المخيفة. بالنتيجة كيف نجنب أنفسنا ذلك؟ لاحظوا هناك حقائق نريد أن نبين، نحن في الدنيا لا نستطيع أن نجند أنفسنا أن نكون في الدنيا. أمر وقع وانتهى. نحن الآن موجودون. الموت أيضا نحن ميت. هذه الحقيقة موجودة. وهذه الحقيقة لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا هاتين الحقيقتين. لا نستطيع. لا ندفع عن أنفسنا بقانا في الحياة ولدنا. ولا ندفع عن أنفسنا الموت. لكن ما هو الشيء الذي يمكن أن ندفع به عن أنفسنا؟ هو المصير. يعني ما بعد الموت. وهي رحلة ما بعد الموت. رحلة الدنيا وجودنا. نتحدث عن الوجود. رحلة الانتهاء من الدنيا طبعا موجودة. لكن رحلة ما بعد الموت. هذه الرحلة مع ما جاء به الأنبياء من المواعظ ومن الحكم ومن التعاليم. القرآن أيضا صور لنا تلك الصور حتى نتجنب. لأنه التفت من موارد بركات العقوبة أن الإنسان يتجنب الوقوع في الإثم. ولذلك القرآن الكريم في آية القصاص يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لاحظوا يجعل من القصاص حياة. لماذا؟ لأن هذه العقوبة تحفظ عملية عدم التعدي على الآخرين. لكن عندما نفقد القصاص تشتهر وتنتشر الفوضى ولا يمكن أن يمسك الإنسان من التعدي على الآخرين. بالنتيجة من أهل العقاب سأبدأ. ولاحظوا كل ما يدور حول بعض الجزاءات لبعض الأعمال. هناك مسألة أعتقد نكتب هنا يعني استوجب. لاحظوا في قوانين الفيزياء مر علينا قانون أن لكل فعل ردة فعل. لكن هذه ردة الفعل تساويه في المقدار كما يقول الفيزيائيون وتعاكسه في الاتجاه. الآن ليس في صدد الاتجاه، أنا أتكلم عن الأفعال وعن ردة الأفعال. هذا الفعل الذي يفعله الإنسان وهو أن يقتل مثلا، ما هي ردة الفعل؟ أو عبر ما هو الجزاء لهذا الفعل؟ بعض الجزاءات بل عموم الجزاءات الإنسان لو خلا وطبعه لا يستطيع أن يعطي لهذا الفعل الردة الفعل المناسبة. لا يستطيع. يعتقد أن هذا الفعل يقابل بردة فعل وفق هذه المعايير. لكن على العموم الكل يقوم بردة الفعل. يعني يقوم بالجزاء. سواء دين إلهي أو أنظمة وضعية. حتى يحفظوا المجتمع لا بد من وجود جزاءات. بعض الجزاءات لا يستطيع الإنسان أن يعرف مقدارها على نحو الدقة، ولذلك بين فترة وفترة يعدل بالقوانين. يعني يختار هذا الجزاء بعد فترة يرى أن هذا الجزاء كان غير صحيح يعدل القانون، بعد فترة يعدل القانون، تارى يلغي عقوبة الإعدام وتارى يحول عقوبة الإعدام إلى السجن وتارى وهكذا وهكذا. نحن نعتقد أن هذه الجزاءات ليس من شأن البشر. لا يستطيع البشر أن يقدر جزاء هذا الفعل ردة الفعل من هذه العقوبة. ولذلك عندما يقول القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الناس لم تعمل بهم فوقعت في مشكلة. مشكلة البشرية إخواني ليست الدين، مشكلة البشرية الانسلاخ من الدين. دققوا معي في هذه النقطة. مشكلتنا الآن كمسلمين ليس مشكلتنا الفقه، مشكلتنا عدم تفقهنا. لو التزمنا بالمعايير الشرعية التي جاء بها الشارع لقلت مشاكلنا ولصعدنا، لكن من عدم الالتزام والتبعثر الناشئ وقعنا في مشاكل كبيرة. وكلما نحاول أن نحل المشكلة نحلها بقانون، هذا القانون هو فيه المشكلة، ونحلها بتعليمات، هذه هي فيها المشكلة، نحلها بافتراض بعض الأنظمة، هذه فيها مشكلة، وتبقى عجلة المشاكل قائمة ما دمنا قد ابتعدنا على المسألة اللي أمس قلنا، يعني أمس فعلا أو الأمس مقصودي في الدرس في المحاضرة السابقة، قضايا تكوينية تتأثر بالقضايا التشريعية. أن السماء عندما تحبس قطرها الشارع يقول صلوا، الصلاة أمر تشريعي، فإذا صلى الإنسان أثر على الكون، وقضية المطر قضية تكوينية مو قضية تشريعية، الصلاة قضية تشريعية والمطر قضية تكوينية، هناك علقة بينهما. نحن نتعامل مع أفعال وردة أفعال. الله تبارك وتعالى ردة الفعل الجزاء على العمل معلومة، على عملنا معلومة، وكان جزائي العقوبة من أول ما عصيتك، هذا معلوم. ماذا نحاول الآن؟ نحاول أن نمنع العقوبة. قلت لا منع قوة، لا، الله هو العزيز، الله هو المنتقم، لا نمنع منعا مضادا، ولكن نأتيه من طرف آخر، نحاول أن نبحث عن تلك الصفات والأسماء التي امتاز بها عز وجل التي عنده، نحاول أن نأتيه من هذه الصفات مع احترافنا بأننا مذنبون. والسبب لأنه لا مخلص ولا طريق لنا إلا الله. قلنا أمس لابد أن نفر من الله إلى الله. الآن نحن بقينا في هذه الدائرة كأن أسقط ما في أيدينا، مذنب معه تستحق العقوبة، نعاقب فعلا، هذا نريد أن نمنعه. فرق بين استحقاق العقوبة والعقوبة الفعلية. استفدت على نقطة مهمة، نحن نريد نعترف باستحقاق العقوبة، لكن نريد أن نمنع العقوبة الفعلية، يعني أن نعاقب فعلا، هذا لا نريده لأنه لا قدرة لنا على ذلك. قرأنا حديث أمير المؤمنين في خطبة 183 قبل الفجر، لا قدرة لنا على ذلك، نحن لا نستطيع أن نتحدى بعض الأمور. أخوان ليست فيها شجاعة، مثلا الإنسان يريد أن يلعب بالكهرباء، قلناه لا بد أن تتقي، يقول لا لا أبالي، هذه ليس شجاعة، لأن قوة الكهرباء أكثر مما يتحمل جسمه، بمجرد أن يمد يده على الكهرباء يموت، فهذه ليس الشجاعة وإنما هذا التهور. نحن عندما نتعامل مع استحقاق العقوبة نقول إلهي نحن مستحقون العقوبة، لكن المشكلة في نفس العقوبة، نفس العقوبة لا نستطيع أن نتحملها، فلا بد أن نتشبث بكل وسيلة تمنعنا من ذلك. الآن مطلق مجمل بحثنا هذا هو التشبث بأي وسيلة حتى نمنع العقوبة الفعلية، ليس في استحقاق العقوبة، وفرق كبير بين هذه وهذه. نحن نعترف أن الله تعالى نريد من الله أن يعفو، بمجرد إقرارنا بأن الله لا بد أن يعفو عنا برحمته، يعني ماذا؟ يعني نحن نستحق العقوبة، لأن العفو على من؟ العفو على المستحق العقوبة. أما غير المستحق العقوبة لا يوجد مجال العفو. فكلامنا هنا في الاستحقاق معترف به. ماذا نريد بعد الاستحقاق؟ أن لا يقع العذاب الفعلي. عندما يأتي العبد يقول الله تعالى يستنطقه، عبدي أنت مستحق العقوبة، قل نعم لأني فعلت كذا كذا كذا كذا، أعاقبك. هنا الوضع اختلف. استحقاق الاعتراف شيء، وأمام والعين لا نار جهنم عندما تعرض عليها، يعرض تعرض جهنم علينا، الوضع يختلف. نحن مع الإمام نمنع عن أنفسنا العذاب الفعلي مع اعترافنا بقاعدة، التفت جدا بقاعدة أن ليس كل مستحق العقوبة يعاقب، ليس كل مستحق العقوبة يعاقب. لماذا؟ لأن العقاب ينشأ من الوعيد، والوعيد إذا الله تبارك وتعالى تنازل عن وعيده هذا من الألطاف ومن الرحمات، بخلاف الوعد. إذا الله أوعد المؤمن أن يفعل كذا وله الجنة وجاء المؤمن بهذه الشرائط، الله لا يخلف الميعاد، لأن خلف الوعد هذا غير مستحسن من الحكيم. لكن أن يتنازل عن الوعيد هذا مستحسن. والعفو متى يعني يظهر عند الكرماء؟ يظهر عند المقتل. فالله تعالى قادر على أن يرميني في جهنم لكنه يعفو عنه. فإذا إخوان حتى يتضح البحث أكثر، نحن في هذا المقام نبحث عن الاستدراك برحمة الله تبارك وتعالى. قال صلى الله قال صلوات الله وسلامه عليه، قال فلو اطلع عقلنا يا رب عفوا فلك الحمد على سترك، حتى نرتب القضية شيئا فشيئا. لأنك يا رب خير الساترين، قبل ذلك لأن عندي كلمة للمناقشة معكم في هذا الباب. فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك كما قلنا في الأمس لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي. إذن لماذا أذنبت يا عبدي إذا كان الله ليس هو أهون الناظرين ولا أخف المطلعين؟ نحن نعترف الآن مع الله سبب جرأتنا هذه الكلمات. قال بل لأنك يا رب خير الساترين، ثبت الآن واحد، وأحكم الحاكمين اثنين، وأكرم الأكرمين ثلاثة، ستار العيوب، غفار الذنوب، علام الغيوب، تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك. هذا تمهيد ثم قال فلك الحمد على حلمك بعد علمك. أقرأ هذه المقاطع الثلاث وعندي بيان مختصر حول القضية. قلنا لماذا إذا نذنب؟ قال بل لأنك ماذا؟ خير الساترين، وأحكم الحاكمين، وأكرم الأكرمين. عندي إشكال في هذه العبارة، عند التأمل يقفز في ذهن إشكال. فأكتف إحنا الآن في مقام نريد من نطلب من الله أن يرحمنا، يحب أن يأس هذا للمطلب. نريد من الله، نطلب من الله أن يرحمنا، فلا بد أن نأتيه بأي شيء، نأتيه بكل ما من شأن أن يبرز هذه الرحمة. لماذا أذنبت يا عبدي؟ يمكن يحتج العبد، ماذا يقول؟ لا أقول يحتج احتجاجا، وإنما العبد يبدأ يدعو، يقول له: إلهي لم تكن أنت أهون الناظرين، وإنما أنا عملت هذا العمل لأنك ماذا؟ لأنك تستر علي الذنوب. يعني أنا مؤمن بأني إذا فعلت أنت لا تفضحني. لاحظوا، الاعتذار أقوى من الذنب، الاعتذار أقوى من الذنب. أني معتقد أني تجاوزت وأذنبت، لكن في هذا الذنب لا تكون أنت أهون الناظرين. إذن لماذا؟ قال: بل لأنك ماذا؟ خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. تعالوا إلى خير الساترين وأكرم الأكرمين حتى نسأل، نقول هذه الجملة أحكم الحاكمين في الوسط منسجمة أو غير منسجمة؟ خير الساترين، خير الساترين، أحكم الحاكمين، أكرم الأكرمين. أنا تأملت في هذه الفقرات الثلاثة، أنا وجدتها غير منسجمة. كيف غير منسجمة؟ تفهم. أقول الآن أنا في حالة تعفير جبيني إلى الله تعالى، متوسلا به أن ماذا؟ أن لا يعذبني. فلا بد أن أأتيه بصفات يرأف بها على حالي، فهو خير الساترين. فالله تعالى يقول: نعم لقد سترت عليك. أقول له: أنت خير الساترين وأنت أكرم الأكرمين، أنه أنت تريد أن تكرمني، كيف تعذبني؟ فهذا لا ينسجم، مع أني مقر بأني قد أتيت بما تكره، قد أذنبت. كيف نوفق مع عبارة أحكم الحاكمين؟ دخل أحكم الحاكمين هنا في ذهني القاصر، المطلب راح بتعليمه راح نخرب القضية على أنفسنا. أنا أريد أستعمل عبارة أستدر بها عطف الله تعالى، خير الساترين، العبارة بها مجال، أكرم الأكرمين، العبارة بها مجال. يعني في مقام أن تسترني، في مقام أن تكرمني، لأنك أنت أكرم الأكرمين، أصلا أنت لا تحتاج أن تسأل حتى تكرمني، وإنما أنت تكرم من سألك ومن لم يسألك. تجي أحكم الحاكمين غير منسجمة. أحكم الحاكمين في مقام الحكومة، مقام القضاء، ارجعنا للعدل. اتفت ماذا أريد أن أقول؟ ارجعنا للعدل. أحكم الحاكمين متى أتي بها؟ إذا قلت أنا مع ظالم، أقول: إلهي انصرني على هذا الظالم، فإنك أحكم الحاكمين. إذا كنت أنا مع متسلط، مع جبار، ولا أملك نصرة إلا الله، أقول: فإنك يا رب أحكم الحاكمين. في مورد قضاء، مورد ينتفض الله تعالى لي من الظالم، أنا الآن بيني وبين الله تعالى أحكم الحاكمين. ماذا؟ يعني الله تعالى أحكم الحاكمين معي. رجعنا إلى العدل الذي فررنا منه، نحن في أكثر من مرة أكدنا أن الله إلهي لا تعاملنا بعدلك، نحن سنكون من الخاسرين. فخير الساترين ليست في مقام العدل، مقام الرحمة. أكرم الأكرمين في مقام الرحمة. أحكم الحاكمين، العبارة ليس واضحا أنها مقام الرحمة، تحتاج لعله إلى تأويل، ولابد نكسر الأسئلة من العلماء ومن أهل الإثم في هذه القضية، مع أن المقام مقام رحمة مقام شفق. وقع هذا السؤال حقيقة في ذهن العبارات الثلاثة غير منسجمة، الأولى تؤدي المطلب، الثالثة تؤدي المطلب، الثالثة لا تؤدي المطلب إلا على نحو مزيد من التأويل. واضح؟ العبارات أمس ذكرنا أن الله يستعمل الغفور الرحيم في مورد، لكن يستعمل شديد العقاب في مورد آخر. العلي العظيم يستعملها في مورد، عزيز حكيم يستعمل في مورد آخر. فعندما نجمع بينهما في مقامات مختلفة، العبارة تبقى تحتاج إلى تأمل. حقيقة هذه الجملة الثلاثية بعد أن الإنسان يتأمل اتفق أن رأيت نصا خلاف ذلك، ينسجم تماما مع ما نريد أن نقول. هناك نص لا يعبر بعبارة أحكم الحاكمين، وإنما يعبر أحلم الأحلمين، وهو الموافق للصياغة. لا أقول هذا النص والعالم بالله خطأ، أقول العبارات لا تنسجم مع مقام الدعاء في مقام الرحمة، أنه تريد الستر في مقام أنه أنت أن تذنب. لماذا أذنبت؟ لأنك أحكم الحاكمين. بدون لا ينسجم هذا، وأين يذهب بنا؟ إلى العدل، إلى العدل. يعني يا عبدي إذا أنت تريد أن أحكم، إذا كنت تذنب تريد أن أحكم، تفضل أحكم، خسرنا والله. ترى لا أريد الحكم، لا أريد أن تحكم، أريد أن تعفو. فلا بد أن أأتي بعبارات تؤدي هذا العفو. فهذا ليس تعليلا ينطبق مع الرحمة، وإنما هذا تعليل ينطبق مع العدل، والمقام ليس مقام العدل، مقام الرحمة. ولذلك عندما ظفرت بهذا النص الثاني قلت هنا النص أبلغ وانسجام مع المطلب، يا أحلم الأحلمين. نعم، لماذا أذنب؟ لأنك أحلم الحالمين أو الأحلمين يا رب، تحلم. ولذلك بعد ذلك سيأتي هذه العبارات، الحمد لله على حلمك بعد علمك. هذه مناسبة أن الله تبارك وتعالى حلم عنه. لاحظوا إخواني في مقام التعليل، لماذا أذنبت؟ لا لأنك أهون الناظرين و يعني أهون المطلعين أو أقل المطلعين. إذا بل ماذا في مقام التعليل؟ لأنك يا رب خير الساتر، يقول سترت عليك، لأنك يا رب أكرم الأكرمين ومن كرمه رحم بنا، لأنك أحكم الحاكمين. يعني أنت أذنبت لأني أحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين في مقام العدل، في مقام أنا أحكم. تعال فشلون أنا يعني كيف أعلل القضية أنا لا أريدها، أنا لا أريدها، هي وأهون الناظرين لعلها في قوة واحدة، أنا أعلل بقضية أريدها تنفعني، كيف أعلل بقضية لا أريدها؟ واضح المطلب ماذا أريد أن أقول؟ صيغة الدعاء، صيغة في هذه الفقرة ليست دعاء على خصم، مو مثل دعاء الجوشن الصغير مثلا أو الدعاء إذا ابتلينا بظالم فإنا نشكو ظلمه إلى الله تعالى ونبين أننا يا إلهي نشكو ظلمه فإنك أحكم الحاكمين، يعني انتقم، يعني انتصف، إني مظلوم من فلان. نعم الله تعالى يحكم حده إذا كنت بيني وبين فلان أحكم الحاكمين. الله تعالى يوقف أمير المؤمنين وخصمه، يوقف الحسين وخصمه. نعم أحكم الحاكمين بينه وبين خصمه. الآن ليس بيننا وبين خصمنا، بيننا وبين الله. كيف يكون أحكم الحاكمين؟ اللهم إني اجترأت وإني أذنبت. لماذا؟ لأنك أحكم الحاكمين. من يسجن المطلب؟ الداعي هنا مشتبه. فرضا أنا أتكلم عفوا كما قلت فهم القاصد أنه هذا ليس مقام التوسل بالرحمة، وإنما مقام أحكم الحاكمين مقام القدح ومقام السؤال على عدو عندي. هذا مناسب لابتلي بظالم، يقول اللهم انتصف لنا من الظالم فإنك أحكم الحاكمين، احكم بيننا وبينه بالحق. نعم أما الآن مع الله كيف أحكم؟ نعم مع الله نأتي إلى أنت يا رب أحلم الأحلمين. نعم جدا ينسجم خير السافرين أكرم الأكرمين. هذه مشجعات أن أذنب. لاحظوا أقول مشجعات لكن ليست تكون سبب للذنب والعياذ بالله، لكن هذه كما يأتي ستترك المرخى. حلمك عني لم تأخذني بالعقوبة. ظن الأشياء جعلني آني أذنب. فنحن نريد، نرجع للعبارة لم ننساها، نريد حتى مع ذنبنا أن نقول يا إلهي لعفوك لرحمتك، هذه تجل عن المجازات، هذه تكبر عن مكافات المقصرين. هذا ما عندنا أمس. فهذه العبارة تنسجم، ولا بس أن تابعوها في نسخ أخرى إذا تحصلوها. شوفوا العبارة، نعم العبارة كما ظفرت أنا بها أحلم أحلمين، وهي بحسب ذهن القاصر منسجمة تماما مع المطلب، وليس عبارة أحكم الحاكم. نرجع إلى العبارة، عندنا بعض الدقائق إن شاء الله تعالى ما يسعدكم. قال ستار العيوب غفار الذنوب، هذه كلها صفات تمجيد وثناء إلى الله تبارك وتعالى. ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب، لاحظوا تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك. مناسب جدا أن تكون العبارة ناظرة إلى الحلم. هذه قرائن، أنا أدعي هذه قرائن على تلك النصف. هذه العبارة الشريفة التي ذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال تؤخر العقوبة بحلمك. إذا تأخير العقوبة ليس هو الوضع الطبيعي، تأخير العقوبة ليس هو الوضع الطبيعي، وإنما الوضع الطبيعي أن تكون العقوبة مقارنة مع الفعل. إذا مقارنة عرفية أذنب صباحا عصرا يعاقبه، لكن الله تعالى لن يفعل ذلك. ماذا فعل الله تعالى؟ أخر العقوبة. لماذا أخر العقوبة؟ يقول أخرت العقوبة يا إلهي تؤخر العقوبة بحلمك. قلنا أمس الحلم هي هذه حالة الصبر وحالة التحمل على جهل الآخر. طبعا نحن في بعض الحالات وسيأتينا أيضا والعافية مر في دعاء التوبة أعتقد أن الإنسان يذنب الذنب ثم يقول الإمام كالجاهل بقدرتك عليه، هكذا النص. أنا أذنب، يقول كالجاهل بقدرتك عليه، ما قال جاهل بقدرتك عليه، كالجاهل. لماذا؟ لأن الواقع أنا أعلم. لاحظوا، لكن هذا الإغراء الذي أغراني بارتكاب العقوبة كأنني جاهل، يعني نتيجة الجاهل أن يعمل هذا العمل. أني عالم لكن أنت صبرت علي، حلمت علي، كأني جاهل بقدرتك علي. هنا مطلب آخر، يقول هذا التأخير ناشئ من حلمك، فإذا أنا لا أستحق التأخير، التأخير خلاف الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي أن تنزل لي العقوبة والعياذ بالله، فأنا لا أستحق التأخير. إذا لماذا تأخرت العقوبة؟ تأثرت العقوبة بحلمك. لاحظ كل هذه الأشياء هي عبارة عن استنزال الرحمة. يعني بعبارة مختصرة، الإنسان يقف يوم القيامة يقول يا إلهي كل ما تقول فيه صحيح، وأنا لا أملك أي حجة. حتى ورد في بعض الروايات، حتى ورد في بعض الروايات أن مجموعة من العباد أو عبد الله تعالى يسأله عصيت عصيت عصيت، قل اذهب إلى النار، فهذا العبد يركض إلى النار. الله يأمر له قال سألوا لماذا يذهب إلى النار، يقول إلهي لأني كنت دائما أعصيك فأريد اليوم أن أطيعك. فلهذه الطاعة الله تعالى يرفع عنه العبد. إذن رحمة الله تعالى تلاحظون مدى سعتها، صار يريد أن يضيع. والذين جاهدوا فينا، ماذا القرآن؟ لنهدينهم سبلنا. إنسان جاهد نفسه فينا يحب أن يتحرى رضا الله تعالى، الله تعالى نهدينهم سبلنا، نوفقهم لهذا. فالإمام عليه السلام كم يوم صار لنا في هذا الكلام وسيأتي بهذه العبارة الموجزة، إلهي أنت صاحب الحق، أنت صاحب الحجة، لا نملك شيئا، لا تجعل الأرض تنطق والجوارح تنطق، كلها لا تجعلها لنا، نحن نعترف بتقصيرنا وذنوبنا، لكن على أي شيء اتكلنا اتكلنا على جودك، على رحمتك، على حلمك، على عفوك، على رأفتك، وأنت بعد مع رحمتك من يفوز؟ نحن نعتقد أن رحمة الله هي الفائزة إن شاء الله. قال فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. نقطة سطر يأتينا إن شاء الله هذه العبارة، لا بس اقرؤوها تحريرني على المطلب، ان ابقانا الله تعالى ويحمدني ويجرئني على معصيتك حلمك عني ويدعوني الى قله الحياه سترك علي ويسرعني الى التوسل على محارمك معرفتي بسعه رحمتك وعظيم عفوك. جميلة هذه العبارة جدا، أيضا فيها استنطاق واستنزال إلى رحمة الله تبارك وتعالى، لكن لا تصلنا الجرى إلى أنه نفعل هذا في العمد ثم نتكل، قد يكون هذا والعياذ بالله من الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. إذا أذنبنا الذنب لا نوفق للتوبة، وكما يقولون تجنب الذنب خير من التوبة منه. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الليالي القادمة المباركة، وإن كان فيها ليلة مرجوعة، هي شهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكن بما هي ليلة من ليالي القدر، نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويوفقنا وإياكم لإحيائها، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.